الصفحة 31 بعد 100. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى: مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. المعنى: ما الحجارة من ظالمي قومك يا محمد ببعيد؟ وقال قتادة وعكرمة: ظالمي هذه الأمة، والله ما أجار الله منها ظالما بعد. تفسير القرطبي. السؤال: هل هذه العقوبات الإلهية خاصة بهؤلاء، أم أنها قد تنزل بالظالمين في أي زمن؟ الوقفة الثانية: ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير. كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف، كانوا إذا جاءهم البائع بالطعام أخذوا بكيل زائد، واستوفوا بغاية ما يقدرون عليه وظلموا، وإن جاءهم مشتر للطعام باعوه بكيل ناقص وشححوا له بغاية ما يقدرون. تفسير القرطبي. السؤال: بين خطر ظلم الناس في أرزاقهم ومعايشهم، وكيف كان سببا في الهلاك. الوقفة الثالثة: بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. أي ما يبقيه الله لكم بعد إيفاء الحقوق بالقسط أكثر بركة وأحمد عاقبة مما تبقونه لأنفسكم من فضل التطفيف بالتجبر والظلم. تفسير القرطبي. السؤال: هل العبرة بكثرة المال أم ببركته؟ وضح ذلك من خلال الآية. الوقفة الرابعة: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. وهذا القول الذي أخرجوه بصيغة التهكم، وأن الأمر بعكسه، ليس كما ظنوه، بل الأمر كما قالوه، إن صلاته تأمره أن ينهاهم عما كان يعبد آباؤهم الضالون، وأن يفعلوا في أموالهم ما يشاءون، فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأي فحشاء ومنكر أكبر من عبادة غير الله، ومن منع حقوق عباد الله أو سرقتها بالمكاييل والموازين، وهو عليه الصلاة والسلام الحليم الرشيد. تفسير السعدي. السؤال: ذكر في الآية مقصد من مقاصد الصلاة، بين ذلك. الوقفة الخامسة: قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء، إنك لأنت الحليم الرشيد. فلما كانت الصلاة أخص أعماله المخالفة لمعتادهم، جعلوها المشيرة عليه بما بلغه إليهم من أمور مخالفة لمعتادهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: ارتبط الأنبياء عليهم السلام بالصلاة حتى أصبحت عبادة مؤثرة في سائر أعمال حياتهم، بين ذلك. الوقفة السادسة: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. أي ليس أنهاكم عن شيء وأرتكبه، كما لا أترك ما أمرتكم به، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أي ما أريد إلا فعل الصلاح، أي أن تصلحوا دنياكم بالعدل وآخرتكم بالعبادة. تفسير القرطبي. السؤال: نصت الآية على الإصلاح، فبما يتم ذلك؟ الوقفة السابعة: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، ولما كان هذا فيه نوع تزكية للنفس دفع هذا بقوله وما توفيقي إلا بالله، أي وما يحصل لي من التوفيق لفعل الخير والانفكاك عن الشر إلا بالله تعالى لا بحولي ولا بقوتي. تفسير السعدي. السؤال: لماذا بعد أن أخبرهم بأنه يريد الإصلاح أتبع ذلك بقوله وما توفيقي إلا بالله؟ معاني الكلمات: سجيل طين متصلب متين، منضود صف بعضها إلى بعض متتابعة، مسومة معلمة عند الله بعلامة معروفة لا تشبه حجارة الأرض، بقية الله ما يبقي الله لكم بعد إيفاء الكيل والميزان من الربح الحلال. العمل بالآيات. العمل الأول: فتش في نفسك، هل ظلمت أحدا في عرض أو مال أو غيره؟ ثم رد الحقوق لأهلها. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. العمل الثاني: حدد عملا صالحا وتبين أحكامه الشرعية واعمل به، ثم ادعو من حولك إليه. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. العمل الثالث: كلما أقدمت على عمل هذا اليوم قل قبله اللهم وفقني فيه لما تحبه وترضاه. وما توفيقي إلا بالله. التوجيهات. التوجيه الأول: الكبائر ليست سواء، فبعضها أشد عقوبة من بعض. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود. التوجيه الثاني: الربح القليل الحلال خير وأكثر بركة من الربح الكثير الحرام. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. التوجيه الثالث: من أراد أن يدعو إلى خير فعليه أن يكون على بينة وفهم وتثبت لما يدعو إليه. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي